ومن ثم كان من السفه ان الانسان يتصدق للرسول او يصلي ركعتين ويقول لرسول الله او يقرا القران ويقول لرسول الله. هذا غلط خطا، لاننا نقول لهذا الفاعل اانت اعلم ام اصحاب رسول الله، فسيقول انا ولا اصحاب الرسول، سيقول اصحاب رسول الله. ثم نقول له واذا كانوا اعلم منك فهل انت اشد حبا منهم لرسول الله ام هم اشد حبا منك؟ هم اشد لا شك. هل كان احد من الصحابه رضي الله عنهم يقوم بعمل صالح ويقول هذا لمحمد عليه الصلاه والسلام؟ ابدا، ما جاء عنه هذا اطلاقا. ثم يقول اي عمل صالح تقوم به فللنبي صلى الله عليه وسلم مثله، ان صليت فللرسول مثل صلاتك، ان تصدقت فللرسول مثل صدقتك، ان صمت فللرسول مثل صيامك، ان حججت فللرسول مثل صيامك. لماذا؟ عجيب يا جماعه، لانه هو الذي دلنا على هذا والدال على خيرك فاعله، ولان ورثنا العلم منه ولا ينقطع اجره عليه الصلاه والسلام، لان العلم لا يزال باقيا الى يوم القيامه. فاذا قلت صليت ركعتين وقلت هذه لرسول الله، فيعني ذلك انك حرمت نفسك من الاجر فقط، اذ ان اجر صلاتك الركعتين ثابت للرسول صلى الله عليه وسلم، سواء قلت ان هذا للرسول او لا. فعلى هذا يؤجر الانسان على صلاه الركعتين لنفسه أجر الفعل، ويؤجر الرسول عليه الصلاة والسلام على ذلك أجر إيش؟ أجر الدلالة، فله مثل أجر. ولهذا لم يكن أفقه الأمة وهم الصحابة يفعلون هذا، أن يفعلون الفعل ويقولون هذا ثوابه للرسول، ما فعلوا هذا إطلاقا. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.